بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، معكم في إحدى حلقات عودوا تصحوا. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن العقم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل من يطلب الولد أن يرزقه الذرية الصالحة. العقم أسبابه قد تكون أسباب معروفة وقد تكون أسباب غير معروفة أو غير ملموسة. من الأسباب المعروفة عند الرجل مثلا قلة الحيوانات المنوية وضعف الحيوية في السائل المنوي، وأيضا دوالي الخصية قد تؤدي إلى هذا الضعف في الحيوان المنوي أو ندرته أو عدمه بالمرة، وكذلك العيوب الخلقية التي قد تكون بسبب أمراض منذ الطفولة. قد تحدث أمراض في الخصية تسبب ضمور للخصية فلا تنتج السائل أو الحيوان المنوي. هناك أيضا أسباب بسيطة جدا، قد يكون السائل المنوي جيد ووفير والحيوان المنوي بكامل قوته وكامل العدد، ولكن قد يكون هناك التهاب في مجرى البول أو أملاح وصديد في البول عادية، ممكن يكون التهاب في الكلى أو في المثانة أو في البروستاتا، فيؤدي ذلك إلى أملاح وصديد في مجرى البول فتتشوه الحيوانات المنوية أثناء خروجها من العضو المنتج وهو الخصية إلى الطرف الثاني، الطرف الثاني اللي هو المرأة. هذا بالنسبة للرجل، هذا بالنسبة للأسباب المعروفة أو الواضحة تشخيصيا بالنسبة للرجل. كذلك بالنسبة للمرأة توجد أسباب واضحة منظورة معروفة كتكيس المبايض أو انسداد في إحدى أو كلتا قنوات فالوب، وقد يكون أسباب عضوية أخرى تؤثر على حال الرحم. هذه أسباب من الأسباب الظاهرية. هناك أيضا أسباب غير ظاهرية كبرضو، ومن ضمن الأسباب الظاهرية أيضا والتي لا يلتفت إليها للأسف كثير من الأطباء، اللي هي موضوع الأملاح والصديد في البول، الأملاح والصديد في البول أو التهابات المهبلية والإفرازات المهبلية الغير مستحبة. أحيانا هذه الإفرازات وهذه الالتهابات أو البكتيريا أو الصديد الموجود في المهبل يؤدي إلى الفتك بالحيوان المنوي قبل أن تتم عملية الوصول إلى البويضة. كذلك مشاكل الدورة الشهرية عند النساء بتكون بسبب مشاكل أيضا في التبويض، فهذا عدم الانتظام بيؤدي برضو إلى عدم حصول الإخصاب. هذا بخلاف الهرمونات أو الأمراض الهرمونية والإفرازات الهرمونية لدى المرأة. كل ذلك منظور ومعروف، ولكن أيضا هناك أشياء لا ترى بالعين المجردة ولا ترى بالأشعة التشخيصية أو غيره، كحالات المس الشيطاني والعياذ بالله. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يمكن لها من عدم الإنجاب فيحدث، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكذلك الإصابة بالعين والحسد، هذا أيضا شيء غير مرئي وغير ملموس باليد أو بالأشعة التشخيصية أو ما شابه. قد تقع إصابة بالعين على المرأة أو على الرجل أو على كلاهما معا، فلا تؤدي إلى، قد تكون سببا في عدم الإخصاب والإنجاب. فإذا تحديد السبب يوفر علينا كثيرا من الجهد. إذا كان السبب منظور مرئي ملموس فبيتم العلاج على هذا الأساس. إذا كان السبب عند المرأة هرموني بتعالج الهرمونات بالطرق الطبيعية والطرق الكيميائية الحديثة، وقد يستدعي تدخل جراحي، ولكن نحن في الوسائل الطبيعية التي نحببها بنقول إذا كان المسألة العقم لدى المرأة منظور بهذه الأسباب، فأول العلاج هنا الرقية، الرقية من العين ومن السحر ومما شابه، والعلاج بالحجامة. العلاج بالحجامة بيكون على بيوضع كاس على الفقرة العنقية السابعة، وعدد 2 كاسين للحجامة بيوضع على بين على طرفي الفقرات الرابعة والخامسة بفارق 3 أصابع على اليمين وعلى اليسار في منطقة الحزام بالضبط كده. ده بالنسبة للمرأة، وبرضو بننظر إذا كان في أملاح وصديد. دي أول حاجة، يعني أول شيء بنعمله تحليل بول علشان نعرف فيه أملاح وصديد لدى الرجل والمرأة، ثم يعالج الأملاح والصديد. حجامة المرأة قد تتكرر إذا كان في تكيس على المبيض، وكذلك إذا كان السبب هرموني. السبب الهرموني غالبا يتضح من إذا كان في ثدي المرأة بتدر قليل من اللبن وهي لم تنجب ولم يتم أصلا أي إخصاب. كذلك نيجي بقى للرجل. الرجل برضو أول شيء نعمله إن احنا نشوف تحليل الأملاح والصديد إن كان فيه، ودي كثيرا ما بيكون أسباب منع الحمل. الأملاح والصديد هو سبب بسيط جدا، بتبقى عدد الحيوانات المنوية وحيويتها والسائل المنوي وفير، كل ده بيبقى سليم، وبيحتار الأطباء إن مفيش سبب لعدم الإنجاب، وقد يكون السبب أملاح وصديد في البول. هذه الأسباب المرئية. إن كان برضو بالنسبة للرجل إن كان عدد الحيوانات المنوية قليل بالنسبة التي لا تحدث الإخصاب، فبيكون علاجها بفضل الله سبحانه وتعالى لقاح النخل اللي بنسميه عندنا في مصر الدكر أو غبار الطلع. ده بيضاف إلى عسل النحل وغذاء ملكات، ولا يشترط أن العسل يكون جبلي ويكلف نفسه، عسل نحل طبيعي بس يكون بلدي عادي، ويضاف إليه على الكيلو تحط 10 جرام غذاء ملكات وحوالي 50 جرام من غبار طلع النخل. ده بيزود النسبة العددية والحيوية في السائل المنوي بصورة سريعة جدا جدا جدا لا يتخيلها إنسان. كذلك بنقول السمسم المستنبت أو الحلوى الحلاوة الطحينية أو الطحينة الحمراء أو البيضاء، زيادة يعني مسألة السمسم ومشتقاته في غذاء الرجل مهمة جدا لعملية الإخصاب، وخاصة لو السمسم كمان مستنبت، يعني بيتم عملية استنبات للسمسم زي الحلبة المستنبتة كده. جميع الحبوب المستنبتة بتكون سبب في حيوية وزيادة الحيوان المنوي، يعني الفول النابت، الحلبة المستنبتة، السمسم المستنبت، العدس المستنبت، والعدس بجبته أو بالقشرة بتاعه. هذه الحبوب مفيدة جدا جدا جدا لزيادة السائل المنوي وحيوية السائل المنوي والعدد في الحيوانات المنوية. كذلك أكل القلقاس، القلقاس مهم جدا للحيوية والنشاط الجنسي وزيادة السائل المنوي وحيويته. في أيضا وصفة بنخص بها برنامجنا عود تصحه، وبنختص بأختص بها شخصيا كان حال، ألا وهي يرقات ذكور النحل. النحال وهو بيعمل في منحاله لما بيجد يرقات كتيرة للذكور في حالات التكذيب أو في حالات النشاط الطبيعي في الموسم الطبيعي للنحل، بتبقى يرقات ذكور النحل متوفرة، فبيقوم يقشطها بالشوكة بتاعه، بيقشط ذكور النحل على أساس أن هي ما تستهلكش كمية كبيرة من العسل، فيتخلص من اليرقات بتاعة ذكور النحل أو أثناء عملية الفرز. فأنا بقول أثناء عملية الفرز أو التخلص من يرقات النحل، يريت أخونا النحال يجمعها ويضعها في كمية من عسل النحل، ثم تضرب في الخلاط أو بملعقة شديدة، ويأخذ منها الرجل اللي هو بيشتكي من قلة الحيوانات المنوية أو عدم الحيوية فيها. دي أقدر أقول إن هي صاروخ الحيوان المنوي أو مفاعل منوي، يعني زي المفاعل المنوي اللي ناويين نعمله. أيضا المخاصي، أو المخاصي لحيوانات كالأرانب والديك البلدي والجدي الماعز أو الخروف أو الثيران، هذه المخاصي أكلها ممتاز جدا جدا جدا جدا في الهرمون الذكري عند الرجل والحيوان المنوي، عدد الحيوانات المنوية وقوتها وحيويتها. المخاصي مفيدة جدا جدا جدا جدا. وأخص بالذكر لإخواننا اللي هم الأعراب، مثلا نادرا ما يكون عندهم هذه الحالة في عدم الإخصاب أو حالات العقم، لأنهم دايما بيأكلوا حيوان الضب. حيوان الضب في الذكر لما بتأكل المخاصي بتاعه بتبقى ممتازة جدا جدا جدا في هذه الحالة. كذلك البيض الموجود، البيض الموجود في أنثى الضب ممتاز جدا جدا جدا للنساء العقيمات. وبالنسبة برضو للنساء العقيمات، برضو غذاء ملكات النحل يخص عملية الإخصاب في النساء أكثر ما يخص الرجال، ولكن هو يخص في الرجال الحيوية. غذاء ملكات النحل بيرفع الخصوبة جدا جدا عند النساء، ودي أخذناها من مراقبة النحل، لأن ملكة النحل بتلقح مرة واحدة في حياتها، وممكن تضع بيض مخصب لمدة من 3 سنوات إلى 7 سنوات. فده دليل على أن غذاء الملكات اللي هي بيكون أكتر نسبة بتتغذى عليها ملكة النحل بتبقى على الرويال جيل أو الغذاء الملكي. ده دليل على طول عمرها وقوة الخصوبة عندها، فمنها بناخد هذا المبدأ وبنغذي به النساء، فبالتالي بيكون بيزود الخصوبة والحيوية والشباب والنضارة في الجلد والبشرة، وبيقوي الخصوبة عندها جدا جدا. غذاء ملكات النحل في مسألة الخصوبة يخص النساء، وبالنسبة للحيوية يخص الرجال والنساء كلاهما معا. أيضا أنصح بالاستغفار بالاستغفار، ورد من الاستغفار للرجل والمرأة يكون وردا يوميا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والله أقسم بالله أعرف ناس كتير ما يعني كانوا في ما فيش عندهم أي أسباب، ولكن ممنوعين من الإنجاب، وما كان وأتاهم فضل الله ورحمته بالاستغفار فقط. وأيضا أنصح بماء زمزم لمن يقدر على الوصول إليه، وأرجو أن دعائي لكل من يطلب الولد من الله سبحانه وتعالى ألا يرزقه الولد فقط، ولكن أن يرزقه الذرية الصالحة، أيضا الغذاء المناسب. الغذاء المناسب لابد أن هو يكون طازج، ولابد أن يكون فيه الخضار النيء زي الفجل والجرجير والكرات والبصل الأخضر، دي من الحاجات المعينة جدا جدا على الخصوبة، زي ما قلنا، والحبوب الكاملة. وأنصح جدا جدا بالحبوب الكاملة علشان جنين الحبة نفسه، وخاصة أنصح بطبق البليلة اللي هو بالقمح، الحبة الكاملة مع الحليب مع بعض المكسرات والفول السوداني والسمن البلدي وعسل النحل أو السكر، ده مفيد جدا جدا جدا. لو عدنا إلى ما كنا عليه لا قلت نسبة عدم الإنجاب في مجتمعنا، وهذا ما أراه أن السبب هو كثرة الأدوية وكثرة شرب المياه الغازية والمعلبات، وأيضا للأسف الشديد تساهم الثروة الداجنة من الدجاج الأبيض اللي هو لابد من إن هو يكون في غذائه بعض الهرمونات في المزارع، مما يؤدي لآكلها لخلل أيضا في الهرمونات. فأنا أنصح أي حد بيشتكي من حالة عقم أن يمتنع تماما عن الفراخ البيضاء الدجاج الأبيض تماما من أي مزرعة مهما كانت، ويعتمد على الدجاج المربى منزليا أو ريفيا، وكذلك البيض يكون برضو البيض بلدي. وأنصح أنهم يتحولوا إلى السمان والأرانب، لأن الأرانب نسبة الخصوبة فيها عالية، فاللي بيتناول لحم الأرانب بتنتقل صفة الخصوبة العالية تنتقل إلى آكلها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد بينت، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة والرزق الوفير. والسلام عليكم ورحمة الله، وأقول مرة أخرى عودوا تصحوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.